أقرأ نسخة السهرنفوري، أحمد بن علي السهرنفوري. وقلنا أن أقدم نسخة طبعت من صحيح البخاري على الراجح هي ليست البولاقية كما كان مشهورا عندنا وكما أنا كنت أقول من قبل، ولكن بعد أن صدرت طبعت صحيح البخاري بتحقيق أحمد بن علي السهرنفوري الهندي رحمه الله، تبين أن هذه الطبعة كانت الطبعة الأولى للبخاري، فطبعت في الهند في العام 52 بعد 800 بالتاريخ الميلادي، قبل طبعة بولاق يعني أكثر من 50 سنة. وكما ذكرنا أن أحمد بن علي السهرنفوري اعتمد على عدة نسخ بلغت العشر، لم نذكر مسألة العشر هذه، أنه اعتمد على 10 نسخ في توثيق صحيح البخاري، منها نسختان من أدق نسخ البخاري، وهما نسخة الصاغاني أبي العباس، والتي أخذها من نسخة مقروءة على الفربري راوي الصحيح عن البخاري. والصاغاني توفي في العام 50 بعد 600، فكان عنده نسخة قرئت على الفربري محمد بن يوسف الفربري رحمه الله، من أوثق الرواة الذين رووا الصحيح عن البخاري، حيث يعني عرض الصحيح على البخاري مرتين، سمع منه صحيح البخاري مرتين، منهما مرة قبل موت البخاري فترة وجيزة. فهذه النسخة الأولى أو من أهم النسخ التي اعتمد عليها السهرنفوري في توثيق الصحيح. والنسخة الثانية هي نسخة شيخي محمد بن إسحاق، ويمتد سندها إلى عبد الله بن سالم البصري من علماء مكة. وعبد الله بن سالم البصري وثق نسخته على اليونينية لشرف الدين اليونيني، وهي أوثق وأدق نسخة للصحيح، حيث قام شرف الدين اليونيني بعمل ما يسمى بالمقابلة فيما نعرفه في العصر الحديث بالمقابلة بين النسخ الخطية، فقام بمقابلة النسخ التي وقف عليها البخاري، وقام بذكر الفروق بين هذه النسخ، وهي التي قد أثبت بعضها في الطبعة السلطانية اللي هي الأميرية أو البولاقية. ومن كذلك يعني مميزات نسخة اليونيني أنه حضر مجالس المقابلة هذه والقراءة الإمام اللغوي ابن مالك صاحب الألفية. فابن مالك يعد شيخا لليونيني، وفي الوقت نفسه حضر هذه المجالس كتلميذ، يعني يسمع اليونيني ويضبط معه الصحيح ألفاظ الصحيح الضبط اللغوي. ومن هذه المجالس ألف ابن مالك كتابه شواهد التوضيح ومشكلات الصحيح، والذي ذكر فيه بعض المشكلات اللغوية التي قابلتهم خلال مقابلة نسخ البخاري. وهذا الكتاب مطبوع عندي نسخة منه، شواهد التوضيح. والشاهد أن السهرنفوري اعتمد في هذه الطبعة الأولى للبخاري على هاتين النسختين من ضمن 10 نسخ ومن أدق نسخ البخاري. والذين طبعوا الطبعة الحديثة لطبعة السهرنفوري قاموا بمقابلة أيضا نسخة السهرنفوري هذه على نسخة الصاغاني وقفوا على مخطوطة الصاغاني التي تعد من أدق نسخ البخاري بعد اليونانية أو مع اليونانية، وأعادوا المقابلة عليها مرة أخرى في هذه الطبعة الجديدة، طبعة الجامع الصحيح بحاشية وتحقيق السهر الفوري رحمه الله تعالى. فإذا أحببت لي أن أبين لكم، لأنه مما يحتاج إلى معرفته طالب العلم، خاصة في التعامل مع أصح كتاب من كتب السنة بعد كتاب الله. ونكتفي بهذه الفائدة عن القراءة والنظر منه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طبعا اليونانية لا يوجد يعني مطبوع، نعم، ولا يعني مطبوعها الطبعة السلطانية، هذه الطبعة، طبعة السهرة اليونانية، يعني ما وصلت، يعني لا نعرف وجودها الآن، يعني كما ذكر البعض أن كانت موجودة في زمن نشر الطبعة للسلطانية الأميرية، لكن لا يعرف مكانها الآن بالضبط. هل هي لعلها موجودة في تركيا؟ الله أعلم، يعني هذا الذي يحضرني الآن، ليست يعني نسختها ليست معروفة الآن أين توجد. هذا الذي يحضرني، وإن كان هناك يعني استدراك على هذا لمن وقف على ذلك فليخبرني، ولكن المعروف الآن أو يعني مصدرها هي الطبعة السلطانية والطبعة الهندية التي طبعت السهر الفوري. بارك الله فيك. تفضل. نعم، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله.